أنتم صديقكم محبوب، ها؟ لا تنسوني إني أنتظر رسائلكم. مع السلامة، مع السلامة، مع السلامة، مع السلامة، مع السلامة. أناشيد محبوب عطر القلوب، بها ذكر ربي منار الدروب. أناشيد محبوب عطر القلوب، بها ذكر ربي منار الدروب. أنا محبوب أودعكم لألقاكم على خير. أنا محبوب. أناشيد محبوب عطر القلوب، بها ذكر ربي منار الدروب. أناشيد محبوب عطر القلوب، بها ذكر ربي منار الدروب. أنا محبوب أودعكم لألقاكم على خير. أنا محبوب. سلام عليكم، عليكم سلام، نثرنا إليكم ورود الكلام. سلام عليكم، عليكم سلام، نثرنا إليكم ورود الكلام. من الله نرجو دوام اللقاء لكي يتجدد فينا اللقاء. من الله نرجو دوام اللقاء لكي يتجدد فينا اللقاء. أناشيد محبوب عطر القلوب، بها ذكر ربي منار الدروب. أناشيد محبوب عطر القلوب، بها ذكر ربي منار الدروب. وداعا وداعا يا أصدقاء، وسوف نعود إذا الله شاء. وداعا وداعا يا أصدقاء، وسوف نعود إذا الله شاء. وداعا وداعا يا أصدقاء، وسوف نعود إذا الله شاء. نعود إليكم بفن جديد، ليحلو الكلام ويحلو النشيد. نعود إليكم بفن جديد، ليحلو الكلام ويحلو النشيد. نعود إليكم بفن جديد، ليحلو الكلام ويحلو النشيد. نعود إليكم بفن جديد، ليحلو الكلام ويحلو النشيد. أنا محبوب يا أصدقائي، فانتظروني في الحلقة القادمة. لا تنسوني، لا تنسوا صديقكم محبوب، ها؟ سنكون في انتظاركم في الحلقة القادمة بإذن الله. مع السلامة، مع السلامة، مع السلامة، مع السلامة. عليكم سلام، نثرنا إليكم ورود الكلام. سلام عليكم، عليكم سلام، نثرنا إليكم ورود الكلام. سلام عليكم، عليكم سلام، نثرنا إليكم ورود الكلام. وقبل الوداع نود أن نلفت انتباه جميع الأخوة في كل مكان أن حقوق نسخ هذا الشريط محفوظة لدى مؤسسة محسن للإنتاج الإعلامي.